اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فإن من علامة سعادة العبد وتوفيق الله عز وجل له ورعايته وحفظه أن يشغله بطلب العلم وتحصيله وبطلب العلوم الموصلة إليه، فليس شيء تصرف فيه الساعات واللحظات والأنفاس أشرف ولا أجل من طلب العلوم الشرعية المقربة من الله سبحانه وتعالى. فكم أنارت من ظلمة، وكم هدت من ضلال، وكم أنقذت من هلاك، وكم عصمت من بدعة وفتنة. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا يشغله بنفسه ويشغله بحياته ودنياه. ثم إن طلب العلم من دأب أصحاب النفوس الشريفة والهمم العالية التي زهدت في هذه الدنيا وفي ملذاتها وأنست بربها سبحانه وتعالى واشتاقت إليه، فكلما سمعت بشيء يقربها من الله سبحانه وتعالى طارت شوقا إليه مهما كان هذا الشيء، تعلقت به وتشبثت به حتى تنال منه حظا وافرا يدنيها من الله سبحانه وتعالى. وطلبة العلم أيها الأحبة هم صمام الأمان للمجتمعات، فبصلاحهم صلاح المجتمعات، وبفسادهم فسادها، وبفقدهم ضياعها، بفقد طلبة العلم ضياع هذه المجتمعات. فهم الذين يبينون للناس سلام ورحمة الله، هم الذين يبينون للناس ما يصح أن يكون دينا يتعبد به لله سبحانه وتعالى وما لا يصح أن يكون كذلك. هم الذين يبينون مواطن الحلال والحرام ويحافظون على هذه المجتمعات في مرتبة وسط بين الإفراط والتفريط. فكما قلنا هم صمام الأمان، يحفظ الله عز وجل بهم بيضة هذه الأمة، فحاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن بفقد الطعام والشراب فساد الأبدان، أما بفقد العلوم الشرعية وفقد العلم وأهله فساد الدين والدنيا والآخرة. فنسأل الله السلامة والعافية. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة أن العلوم الشرعية تنقسم إلى علوم مقاصد وإلى علوم وسائل. علوم المقاصد، هذا التقسيم مهم لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن يكون قد أحاط به خبرة، أن العلوم على نوعين، علوم مقاصد وعلوم وسائل. علوم المقاصد ما هي؟ هي العقيدة والفقه والتفسير، والتفسير طبعا على خلاف بينهم، ولكن نحن نذهب إلى أنه من علوم المقاصد. وسائر العلوم الأخرى كالنحو والصرف والبلاغة والمنطق وأصول الفقه وأصول التفسير ومصطلح الحديث وعلم الرجال، وكل هذه العلوم الأخرى التي ندرسها هي مساعدة للوصول إلى هذه المقاصد فقط. لذلك تسمى ماذا؟ تسمى علوم الوسائل، هي وسيلة للوصول إلى المقصد. لذلك طالب العلم لا يقف مع الوسائل. هل يصلح لطالب العلم أن ينفق ساعات العمر في علوم الوسائل ثم ليس عنده شيء من علوم المقاصد؟ هذا لم يحصل الثمر المرجو. نعم، نسأل الله أن يكتب له الأجر في طلبه للعلم وحسن مقصده، ولكن الثمر المرجو الوصول إلى المقاصد، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته في علم العقيدة، وأن تتعرف على الحلال والحرام، وأن تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وتتعلم الرسائل الإلهية التي بعثها الله عز وجل لنا في كتابه العظيم في علم التفسير. فنحن عندما نطلب النحو، عندما نطلب المنطق، وعندما نطلب أصول الفقه، وعندما نطلب أصول التفسير، نحن نريد أن نستخدم هذه المفاتيح للوصول إلى تلك المقاصد العظيمة. لذلك ومن هذا المنطلق أيها الأحبة، قررنا أن نقيم هذه الدورة في شرح كتاب من كتب علوم الوسائل ومن علم المنطق. وهذه الدورة في الحقيقة هي بناء لما سبق، قدنا في الشهر الماضي دورة في أساسيات علم المنطق، وهذه الدورة أيها الأحبة يعني هذا واجب ينبغي عليكم أو على الإخوة الذين لم يحضروها معنا أن يتابعوها، وهي توجد على القناة التي على اليوتيوب التي ترونها أمامكم. بالنسبة لمشروع غراس العلم هناك 6 محاضرات لخصنا فيها أساسيات علم المنطق، وقلنا هذه المحاضرات 6 هي بناء يأخذ فيه الطالب نوع تصور عن علم المنطق قبل أن يلج فيه. إذا عنده همة للطلب يأتينا في هذه الدورة، ما عنده همة لطلب هذا العلم عاد ينشغل في أمور أخرى تعود عليه بالصلاح في دينه ودنياه. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. لذلك ما قلنا نطلب من الإخوة إذا أرادوا أن يدخلوا معنا في هذه المادة بتمكن أن يحضروا هذه الدورات حتى يساعدونا في الفهم، لأننا لن نعيد ما تكلمنا عنه في أساسيات علم المنطق وهي موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن سنتكلم فقط عن شيء واحد أسلفنا ذكره في تلك الدورة وهي المبادئ العشرة، لأن هذا في الحقيقة أن هناك طلبة جدد لا ينبغي أن أدخل معهم مباشرة في حدود المنطق وفي مسائله العويصة إلا بعد أن أعطيهم نوع تصور عن هذا العلم الذي سنشرع فيه. وقضية المبادئ العشرة دائما نكررها في دروسنا وفي دوراتنا التي تتعلق بالمبتدئين، أن المبادئ العشرة هذه ليست خاصة بعلم المنطق بل هي شاملة لكل العلوم الشرعية، فأي علم تدرسه ينبغي عليك أن تتصور المبادئ العشرة فيه، وهذه المبادئ العشرة هي مفتاح لك حتى تدج في هذا العلم. أما طالب علم يدخل مباشرة في المسائل ويحرر وينقح ثم إذا عدت معه إلى بداية أصول هذا العلم ما تعريفه ما حده لا يستطيع أن يعبر عن ذلك، هذا يقبح بطالب العلم. إذا سألته ما موضوع هذا العلم الذي تدرسه لا يستطيع أن يعبر عن ذلك. طب ما الثمرة المرجوة من هذا العلم؟ أنت شرحت في دراسة علم، ما الذي تريد أن تحققه منه؟ لا يستطيع الجواب. هذه الإبهامات خطيرة في طالب العلم، لأنه يعني سيجد أن الوقت يضيع من بين يديه تارة في علم وتارة في علم آخر. هذا الضياع سببه أنه لا يعرف ما الذي يريده من العلوم وما الذي ينبغي تحصيله وأين يقف وأين يذهب إلى علم آخر. كل هذه الأمور الطالب يحيط بها نوع تصور عندما يدرس المبادئ العشرة للعلوم. هذه المبادئ نظمها العلامة الصبان رحمه الله تعالى في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرفة. فبإذن الله عز وجل نتكلم سريعا عن المبادئ العشرة لعلم المنطق ونحيد التفصيل على ما أسلفناه في الدورة السابقة. إذن هناك عشرة مبادئ نشرع فيها. المبدأ الأول من مبادئ هذا العلم هو تعريفه وحده. ما هو هذا العلم الذي نريد أن ندرسه؟ أنت الآن خرجت من هذا المجلس إلى الخارج، جاءك شخص فقلت له أنا أدرس علم المنطق، فقال لك أعطيني تصورا عن هذا العلم. ينبغي عليك أن تعطيه نوع تصور عام، تعريف بسيط تسهل فيه للناس طبيعة هذا العلم وتبين لهم ما هو المقصود منه. فنقول ابتداء أيها الأحبة، عندما ندخل في التعاريف والحدود هناك دأب لأهل العلم أنهم يذكرون التعريف اللغوي للكلمة ثم بعد ذلك يتبعونه بالتعريف الاصطلاحي أو بالحد الاصطلاحي لها، وهذا ما الغرض منه؟ لبيان العلاقة بين المعاني الاصطلاحية والمعاني اللغوية، لأن المعاني الاصطلاحية لا تأخذ اعتباطا، يعني يأتي علماء الفن في النحو أو الصرف أو أصول الفقه أو الفقه إلى كلمة في اللغة العربية يأخذونها ويضعونها عنوانا لفنهم، لا، لا يذهبون إلى أي كلمة، يذهبون إلى كلمة لغوية ترتبط بالفن الذي يدرسونه ويجدونها مناسبة لهذا الفن فيختارونها ويضعونها له. لذلك دائما هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إليها. وعادة ما تكون هذه العلاقة هي علاقة العموم والخصوص المطلق. يعني نحن الآن سنتكلم في بعض المصطلحات المنطقية، الآن مسألة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، هذا كله سندرسه بإذن الله إذا يسر الله في هذا العلم. فينبغي إذن أن نتمرس على هذه العبارات. نقول علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي هي علاقة العموم والخصوص المطلق. ما هذه العلاقة؟ أن المعنى اللغوي أعم والمعنى الاصطلاحي أخص، فهو فرد من أفراد المعنى اللغوي. كما يقولون مثلا الصيام هو الإمساك مطلقا، عن أي شيء أمسكته صمت. أما في الاصطلاح الشرعي فهو ماذا؟ هو إمساك عن الأكل والشراب بنية مخصوصة في وقت مخصوص. فإذا هو نوع من أنواع الإمساك، المعنى الشرعي والاصطلاحي هو نوع من أنواع الإمساك اللغوي. وأحيانا وهذا في الأقل يكون المعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي، يعني يكون المعنى اللغوي أخص. وهذا مثاله في تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة، وعليكم السلام، الإيمان في اللغة ما هو؟ التصديق أو الإقرار. والإيمان في الاصطلاح عام، فهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالمعنى إذن الشرعي للإيمان أوسع من مدلول المعنى اللغوي. طيب نأتي إلى علم المنطق، ما مدلول علم المنطق في اللغة؟ نبدأ باللغة ثم نعود للاصطلاح. فنقول كلمة المنطق في اللغة أيها الأحبة تحتمل وجهين. الوجه الأول أن تكون مصدرا ميميا أن تكون مصدرا ميميا. والمصدر الميمي أيها الأحبة دلالته هي دلالة المصدر الحقيقي. الآن الأفعال كما تعلمون لها مصادر: أكل يأكل أكلا، فرح فرح يفرح فرحا، وقعد يقعد قعودا. الآن هذا ما يسمى ما يأتي ثالثا في تصريف الكلمة، كما يقول ابن آج الروم، ما يأتي ثالثا في تصريف الكلمة أو ما يدل على الحدث مجردا عن الزمن، هذا ما يسمى عند النحويين المصدر. والمصدر الميمي إذن دلالته هي دلالة المصدر الحقيقي للكلمة. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المصدر الميمي يكون مصدرا بميم، يكون مصدرا بميم زائدة. إذا كان الفعل ثلاثيا فتكون هذه الميم الزائدة في البداية مفتوحة، كما سيأتي معنا منطق، الميم مفتوحة، أو مضرب أو مضرب عفوا. وإذا كان الفعل الذي سنأتي بمصدره الميمي ما فوق الثلاثي فإن مصدره الميمي يكون على وزن اسم المفعول، يكون على وزن اسم المفعول واسم الزمان والمكان بميم كذلك مضمومة في البداية، مستفعل ومفعل وما شابه ذلك. إذن قلنا كلمة المنطق تحتمل أولا أن تكون مصدرا ميميا. طيب ماذا يقول صاحب تاج العروس رحمه الله تعالى في أصل هذه الكلمة وفي بيان أنها مصدر ميمي؟ يقول صاحب تاج العروس رحمه الله تعالى الزبيدي: نطق ينطق نطقا. الآن سيذكر عدة مصادر وسيذكر منها المصدر الميمي، سيذكر المصادر الحقيقية القياسية ثم سيذكر بعد ذلك المصدر الميمي. فقال صاحب تاج العروس: نطق ينطق نطقا بالضم، هذا المصدر الأول نطقا. ثم قال: ومنطقا. وإيش؟ ومنطقا. ذكر بعد المصدر الحقيقي ذكر المصدر الميمي منطق، ثم بعد ذلك أتبعها بزيادات، يعني بمصادر قياسية أو حقيقية أخرى ذكرها علماء آخرون. قال: وزاد ابن عباد نطقا بالفتح ونطوقا كقعود. إذن نطق ينطق لها مصدر نطقا، هذا مصدر قياسي أو مصدر يسمى مصدر الحقيقي ليس مصدر ميميا، ولها كذلك نطقا بالفتح ولها نطوقا. هذه الثلاثة ليست مصادر ميمية، لماذا؟ لأنها لم تصدر بميم مفتوحة في البداية. إذن المصدر الميمي هو ماذا؟ منطق. طب الآن نأتي إلى قواعد علم الصرف سريعا. نقول: هل منطق هي مصدر ميمي قياسي لنطقة؟ عند علماء الصرف نطقة أو فعلة، فعل إذا كان هذا الوزن فعل إذا كان صحيحا في جميع حروفه، أي لا يوجد في حرف من حروفه حرف من حروف العلة، الفاء والعين واللام ليست حرف من حروف العلة التي هي الألف والواو والياء، هذا يسمى صحيحا. فإذا كان فعل صحيحا لا يوجد فيه حرف من حروف العلة فإن مصدره الميم القياسي أن يكون على وزن مفعل، ميم الثلاثي إن يكون من أجوف صحيح أو مهموز أو مضعف أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين. فإذا كان فعل صحيحا لا يوجد في حرف من حروفه حرف علة فإن مصدره الميم يكون على وزن مفعل. طب نطبق الآن نطق، الآن نطق هل نفحصها ابتداء، عليك بالفحص، هل هي صحيحة حرف، هل فيها حرف من حروف العلة؟ لا يوجد. إذن المصدر القياسي الميمي أن يكون ماذا؟ القياسي مفعل، لكننا نراه ماذا؟ مفعل. إذن هذا صحيح ولكنه شاذ، فنقول هذا ورد سماعا عن العرب، ورد سماعا عن العرب بكسر الميم، وإن كان القياس أن يكون بفتحها، ولكن هكذا ورد عن العرب مكسورا فنبقيه على الكسر، لأن مبدأ اللغة ابتداء ما هو؟ السماع. فلا نحكم بالقواعد على اللغة، لا، اللغة هي الحاكمة في النهاية، نحن نحاول أن نستخلص القواعد اللغوية. إذا وجدنا شيئا مسموعا وثابتا عن العرب غير موافق للقواعد التي ذكرناها نثبته، ولكنه نقول مثلا على خلاف القاعدة الصرفية أو النحوية أو ما شابه ذلك. إذا ممتاز، قلنا منطق مصدر ميمي، وقلنا المصدر الميمي دلالته هي دلالة المصدر الحقيقي. طب ما دلالة المصدر الحقيقي؟ على ماذا يدل المصدر الحقيقي؟ يدل كما قلنا على الحدث مجردا من الزمن. فمثلا أكل يأكل أكلا، الأكل هذا مصدر يدل على ماذا؟ على حدث، ما هو؟ عملية تناول الطعام. ضرب يضرب ضربا، الضرب مصدر يدل على ماذا؟ على الحدث فقط، ما هي عملية الضرب؟ هل يدل على زمن؟ لا يدل على زمن الماضي أو المضارع أو المستقبل. وكذلك الآن المصدر الميمي، المصدر الميمي يدل على الحدث. إذن كلمة منطق مصدر ميمي إذن هي تدل على حدث، ما هو الحدث الذي تدل عليه؟ الحدث لا نريد أن نفسره بكلمة. الآن إذا قلنا الحدث هو النطق ما استفدنا شيئا، أعدناها. ما ذكره صاحب تاج العروس، ماذا تكلمنا، ماذا قال؟ قال هو التكلم بصوت، التكلم بصوت. فالمنطق إذا أردنا أن نفسرها بأنها مصدر ميمي كما ترون أمامكم في الشاشة، المعنى الحقيقي لها أنها التكلم بالصوت، هذا هو الحدث الذي تدل عليه. فعملية التكلم، عملية التكلم تسمى ماذا؟ منطقا. عملية التكلم، أركز حتى نفهم المعنى المجازي. إذن المعنى الحقيقي لكلمة منطق باعتبارها مصدرا ميميا ما هو؟ التكلم بالصوت. الآن هذا هو المعنى الحقيقي، هناك معنى مجازي لها إذا كانت مصدرا ميميا، ودائما هذا في اللغة كثير، المجاز والحقيقة. والمجاز سريعا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح بقرينة، هذا هو المجاز، أن تستعمل اللفظة في ماذا؟ أن تكون اللفظة مستعملة في غير ما وضعت له ابتداء في لسان العرب. فمنطق ابتداء في لسان العرب وضعت للتكلم، لعملية التكلم بالصوت، ثم بعد ذلك استخدمت في معنى المجازي. ما هو؟ هو نفس الصوت المتكلم به، الكلام الذي يخرج أصبح هو يسمى منطقا. نلاحظ الفرق بين المعنى الأول والثاني. المعنى الحقيقي ما هو؟ عملية التكلم، عملية التكلم هذه تسمى منطقا على الحقيقة. الآن الكلام المتكلم به المنطوق به هذا كذلك يسمى منطقا، وهذا في هذه الحالة يكون معنى مجازيا. وهذا كثير عند العرب أن يطلق المصدر ويراد اسم المفعول، لذلك كثير ما نستخدم نحن مثلا كلمة كتاب، نقول هذا كتاب في كذا، هذا كتاب في كذا. كتاب لو أتينا إلى يعني ما هي، ما نوعها من المشتقات أو ما نوعها في الصرف، هي ليست مشتقة لأنها ماذا؟ مصدر. كلمة كتاب هي مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، لها ثلاثة مصادر. إذن كتاب هذا مصدر لكتبة، ولكننا في الاستعمال الشائع نستخدمها في ماذا؟ لا نستخدمها بالمعنى المصدري الكتاب، إذا كانت بالمعنى المصدري الحقيقي ماذا هو؟ هي عملية الكتابة. لكننا نحن في الاستعمال الشائع نستخدمها بمعنى اسم المفعول المكتوب، فنقول هذا كتاب كذا أي مكتوب كذا. هذا كثير في لسان العرب. لذلك أيها الأحبة، كلمة منطق معناها المجازي، الكلام المتكلم به. وكما ذكر صاحب لسان العرب، استخدام كلمة منطق بالمعنى الثاني المجازي، الكلام المتكلم به، هذا أشهر في لسان العرب. ومنه قوله تعالى عن سيدنا سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال وعلمنا منطق الطير أي كلام الطير، فهو يستطيع أن يفهم الكلام الذي يتكلم به الطير. طيب هذا دلالة كلمة منطق إذا اعتبرناها مصدرا ميميا. طبعا نحن الآن المعنى اللغوي فقط سنقف فيه عند كلمة المنطق، في سلم المنورق لن نقف عند المعاني اللغوية كثيرا، لكن هذه الكلمة هي أساس العلم، فينبغي للطالب أن يكون أحاط بها لغة واصطلاحا. أما المنطق بالمعنى الآخر أو بالاشتقاق الآخر، قلنا الحالة الأولى أن يكون مصدرا ميميا، هذا فرغنا منه. الحالة الثانية أن يكون اسم مكان، أن يكون اسم مكان. إذا كان اسم مكان نقول جاء اسم مكان على القاعدة الصرفية، نعم يكون اسم مكان حقيقي وليس قياسي وليس شاذا. الآن منطق مصدر ميمي كانت شاذة على خلاف القاعدة، أما منطق باعتبارها اسم مكان لا، تكون دلالة حقيقية لأن نطق مضارعها ماذا؟ ينطق. إذا كان المضارع ينطق على وزن يفعل، فإن اسم المكان منه يكون على وزن مفعل. إذا كان المضارع من الثلاثي على وزن يفعل، فإن اسم المكان منه على وزن مفعل، ومنطق على وزن مفعل، جاءت إذن على القاعدة وليس فيها شذوذ والحمد لله. طيب إذا كانت منطق اسم مكان، إذن لا بد من مكان تدل عليه. أنت تقول هي اسم مكان، أنا المسجد اسم مكان يدل على مكان معروف، مدرسة اسم مكان يدل على المكان المعروف. طب منطق اسم مكان تدل على ماذا؟ هناك إذن مكان تدل عليه. يقولون المنطق تدل على مكان، هذا المكان هو القوة العاقلة الموجودة في داخل الإنسان، القوة العاقلة التي تصدر منها الإدراكات وتصدر منها عملية التفكير، ويقوم الإنسان فيها بالتحليل للمعلومات في حياته. هذه القوة العاقلة الموجودة في الإنسان تسمى ماذا؟ منطقا. إذن المكان الذي تدل عليه كلمة المنطق ما هو؟ القوة العاقلة. وأيها الأحبة، إذا سمعتم كلمة القوة العاقلة عند المناطق، أو سمعتم كلمة الذهن، أو سمعتم كلمة النفس، فهذه الثلاثة مختلفة الألفاظ متحدة المعنى كلها بمعنى القوة العاقلة. هذا تقعيد، هذه قاعدة. إذا قلنا القوة العاقلة أو سمعت كلمة الذهن مرت معك في الكتاب الذي معك أو في الشرح أو سمعت كلمة النفس، هذه ثلاث مصطلحات دلالتها واحدة وهي القوة العاقلة في الإنسان التي تصدر منها الإدراكات وتتم منها عملية التفكير. إذن منطق اسم مكان تدل حقيقة بالمعنى الحقيقي على ماذا؟ على القوة العاقلة، هذا هو المكان الذي تدل عليه. ثم كذلك استخدمت في معنى المجازي، استخدمت في معنى مجازي، كما أنها إذا كانت مصدر ميمية لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، كذلك عند استخدامها اسم مكان لها معنى حقيقي وضعت له ابتداء ولها معنى اصطلاحي أو معنى مجازي. إذا كانت بالمعنى المجازي ما الدلالة التي تدل عليه؟ يقولون المنطق اسم مكان مجازا يدل على نفس الإدراكات التي تصدر عن القوة العاقلة. الآن الأمر يحتاج إلى استيعاب والذهن يكون متقد. باعتبارها اسم مكان حقيقة هي القوة العاقلة، القوة العاقلة قلنا ماذا يصدر منها؟ تصدر منها الإدراكات العامة في حياتنا اليومية، إدراك هذه الأشياء وإدراك الجمل وإدراك المفردات التي سيأتي معنا. الآن نفس الإدراكات التي تصدر من القوة العاقلة تسمى كذلك ماذا؟ منطقا. نفس الإدراكات التي تنتج وتصدر من القوة العاقلة نسميها منطقا، لكن تسميتها منطقا هو حقيقة أو مجاز؟ مجاز. الحقيقة أن القوة العاقلة نفسها هي المنطق، وتسمية الإدراكات الصادرة منطقا هذا على سبيل التجوز. ودائما يقولون في المجاز لابد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الآن لا تستخدم اللفظة في أي معنى مجازي. الآن لماذا أطلق المنطق اسم مكان على نفس الإدراكات؟ عند البلاغيين يقول هناك علاقة تسمى علاقة السببية، أن الإدراكات هي مسببة وناتجة عن ماذا؟ عن القوة العاقلة. فنقلنا اسم المنطق من المكان الذي تصدر منه الإدراكات إلى نفس الإدراكات لعلاقة تسمى علاقة السببية. ويجوز أن تكون العلاقة كذلك مثلا علاقة المجاورة، كما أن العرب، الآن العرب أيها الأحبة كانوا إذا أرادوا أن يقضوا حاجاتهم أين يذهبون؟ يذهبون إلى الأماكن المنخفضة التي يستترون فيها على عين الناس فيقضون الحاجة فيها. الآن في أصل لسان العرب الأماكن المنخفضة المطمئنة من الأرض تسمى ماذا؟ تسمى غائطا. فكلمة غائط هي في الأصل اللغة للمكان المطمئن من الأرض المنخفض الذي لا يرى فيه الناس. ثم لما كثر تردد العرب على هذه الأماكن المنخفضة لقضاء حاجاتهم نقلوا كلمة الغائط من المكان المنخفض وأصبحت تطلق على نفس الخارج من الإنسان، وأصبحت تطلق على نفس الخارج من الإنسان. لذلك في كتب الفقه يقولون يعني وينقض الوضوء البول والغائط. هل يقصدون بالغائط المكان المنخفض؟ لا، هم يقصدون بالغائط ما يخرج من الإنسان. طب لماذا سمي ما يخرج من الإنسان غائطا؟ لأن العرب كان في عادتها إذا ذهبت إلى قضاء حاجاتهم يذهبون إلى الأماكن المنخفضة التي تسمى غائطا، فنقلت كلمة الغائط عملنا لها زحف من المكان إلى الخارج، وهذه تسمى علاقة المجاور، والعلاقات البلاغية كثيرة. إذن هذا هو معنى المنطق لغة. عرفنا إذن بالخلاصة أنها إما أن تكون مصدرا ميميا وإما أن تكون اسم مكان. إذا كانت مصدرا ميميا لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي. المعنى الحقيقي لها هو التكلم بالصوت، المعنى المجازي لها هو نفس الكلام المتكلم به. إذا كانت اسم مكان لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي. المعنى الحقيقي لها هو القوة العاقلة، المعنى المجازي لها ماذا؟ هي الإدراكات التي تصدر عن القوة العاقلة. لكن هنا يعني وقفة سريعة أيها الأحبة، الآن هل لو فتح الإنسان فينا معجما من معاجم اللغة العربية على كلمة منطق وفتح، هل سيجد اللغويين يقولون المنطق هي القوة العاقلة؟ لن يجد ذلك. وهل سيجدهم يتكلمون بقضية الإدراكات وعدم الإدراكات؟ طب من أين يعني قلنا أن المنطق في اللغة هو القوة العاقلة؟ ومن أين قلنا أنه يطلق مجازا كذلك على نفس الإدراكات؟ هذا يقودنا إلى مبحث شريف ذكره الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في الإبهاج في شرح المنهاج البيضاوي. يقول فيه، هو كان يتكلم عن دلالة كلمة أصل، هو كان يعرف أصول الفقه في ابتداء الكتاب، كان يعرف أصول الفقه، فبدأ تعريف كلمة الأصول فقال الأصول مفرد أصل. ثم يذكر الأصوليون في تعريف كلمة الأصل لغة يذكرون 20 معنى، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، يذكرون 20 معنى لكلمة أصل في اللغة. طب الآن لو فتحنا معجم من معاجم اللغة العربية لن نجد لكلمة أصل إلا يعني نجد معنيين، نجد ثلاثة معاني، لا يزيدون على هذا. من أين أتى الأصوليون بتلك المعاني الكثيرة لكلمة أصل؟ يقول تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى يعني إن الأصوليين يغوصون في معان في اللغة دقيقة لا يغوص فيها اللغويون. لماذا؟ لأن صاحب المعاجم اللغوية أيها الأحبة هو لو يريد أن ينظر في كل كلمة ويبحث عن كل المعاني المحتملة لها سيجلس 30 عاما وهو يؤلف معجمه. هو يأتي للكلمة العربية يذكر أشهر المعاني المستعملة فيها ثم ينتقل إلى غيرها، فهو لا يهمه الاستقصاء. أما الأصولي والمنطقي والنحوي والفقيه عندما يبحث عن الدلالة اللغوية للمصطلحات التي تخص علمه، وكم مصطلح عنده وكم لفظة؟ هي ربما 20-50-70-80 لفظا عندنا هذا الألفاظ، فهي محصورة العدد. فلذلك تجده يغوص في المعاني اللغوية التي تحتملها هذه الكلمة غوصا دقيقا، فيصلون إلى معاني دقيقة لم يذكرها أصحاب المعاجم، وهذا من هذا القبيل. فكلمة منطق أيها الأحبة أصحاب المعاجم يقتصرون على كونها مصدرا ميميا، أنها التكلم بالصوت وأنها تطلق مجازا على الكلام، ولا يدخلون في كونها قوة عاقلة وعدم قوة عاقلة. الذي يدخل في هذا المناطق لأنهم كما قلنا يبحثون عن المعاني الدقيقة التي تحتملها كلمة منطق في اللغة، وإن كان هذا المبحث لم يتطرق إليه أصحاب المعاجم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الآن ننطلق أيها الأحبة إلى تعريف المنطق اصطلاحا، وهذا الذي يهمنا أكثر في موضوعنا. ما هو المنطق؟ نحن أتينا لدورة شرح السلم المنورق في علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ هذا كلام تكلمنا فيه سابقا، لكن سريعا نقول المنطق أيها الأحبة له تعريفان، أو يعني يذكرون في كتب الحدود والمصطلحات له تعريفان. هذان التعريفان كل واحد منهما نظر بزاوية تختلف عن الآخر، كلاهما صحيح، ولكن كل واحد نظر من زاوية ومن جهة تختلف عن الجهة الأخرى. فنبدأ بالتعريف الأول الشهير الذي ذكره الأخباري رحمه الله تعالى في شرحه على منظومته، فقال المنطق آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. نشرح هذا التعريف. عبر عن المنطق بكونه آلة، قال المنطق آلة. وما معنى الآلة هنا؟ الآلة هنا أيها الأحبة يقصدون بها واسطة. إذن المنطق واسطة، واسطة بين ماذا وماذا؟ يقولون أيها الأحبة المنطق هو واسطة تصل أو توصل القوة العاقلة إلى المطالب المجهولة. المنطق كجهاز كآلة، هذه الآلة ماذا تفعل؟ هذه الآلة واسطة معين توصل القوة العاقلة إلى ماذا؟ إلى المطالب المجهولة. المطالب المجهولة هي التي سنتكلم عنها، المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية. لكن أنا لا يهمني الآن أن تعرف هذا المصطلح، يهمني أن تعرف ما هو المنطق. المنطق إذن آلة وضعها العلماء كمعيار كميزان كآلة في مصنع. هذه الآلة في المصنع يستخدمها العقل، يضع فيها المواد الخام حتى توصله إلى المطالب المجهولة التي يريد الوصول إليها. فهذا معنى أن المنطق آلة أو واسطة، واسطة تربط القوة العاقلة بالمطالب المجهولة المراد الوصول إليها. طيب قلنا آلة. اللفظة الثانية آلة قانونية. ما معنى قانونية؟ يعني آلة لها قانون، لها قواعد تسير عليها. هل هذه الآلة آلة عشواء تشتغل على حالها؟ لا، هذه آلة ككل آلات المصانع. الآن آلات المصانع ما يأتي معها كتالوج يقول لك هذه الآلة تضع فيها كذا وتشغلها من كذا وهنا تطفيها، كذلك المنطق آلة لها قانون ولها قواعد تسير عليه. لا بد للطالب أن يعرف هذه القواعد والقوانين، وهذا الذي سندرسه في هذا المنظومة، نعرف القواعد والقوانين. إذن آلة قانونية لها قواعد وقوانين تسير عليها. طيب هذه الآلة ما وظيفة، ما ثمرتها؟ انظر الآن تكلم عن ماذا في الثمرة. الآن هو عرف، لكنه اهتم في هذا التعريف أن يبرز ثمرة علم المنطق أو الغاية المرجوة منه. فقال آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. تقي من وقى، هذه الأصل كلمة تقي من وقى، وقلبت الواو تاء. نعم. الآن تقي قلنا مراعاتها، انظر هذا التعبير الدقيق، قال تقي مراعاتها ولم يقل تقي درايتها، لأن المراعاة درجة أعلى من الدراية. الآن يقولون علم التجويد مثلا والقراءات ألا يوجد فيه دراية ورعاية؟ الدراية ما هي؟ تحفظ الشاطبية وتحفظ المنظومات، كذلك النحو تحفظ ألفية ابن مالك. لكن يمكن شخص يحفظ ألفية ابن مالك درى ما شاء الله، لكن لا يستطيع أن يعرب كلمة واحدة، فنقول هذا درى ولكنه لم يرعى هذا العلم. فالرعاية هي التطبيق، وهي الثمرة المرجوة من العلم في النهاية الرعاية. أما الدراية هي أمور نظرية مهمة، لكنها إذا لم تترجم بعد ذلك برعاية لم يحصل الفائدة المقصودة من العلم. لذلك قال تقي مراعاته، حتى يبين أن المنطق لو درست السلم المنورق ولو درست الشمسية وكل المنظومات والمنثورات في علم المنطق ثم لم تستطع أن تطبق، أنت نقول عندك دراية وليس عندك رعاية، فلن تستفيد إذا من هذا العلم. إذا الطالب ينبغي أن يعرف أنه ينبغي عليه أن يصل إلى درجة الرعاية ولا يقف عند حد الدراية. تقي مراعاتها ماذا؟ الذهن. ما هو الذهن؟ قوة العاقلة. قبل قليل قلنا ذهن قوة عاقلة نفس كلها تدل على شيء واحد، القوة العاقلة هي الذهن. فإذا هي آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن، يعني تقي مراعاتها القوة العاقلة عن ماذا؟ تقيها وتحميها من ماذا؟ عن الخطأ، عن الزلل في ماذا؟ في عملية التفكير. طيب ما هو التفكير؟ الآن علم المنطق أيها الأحبة مشحون بماذا؟ بالمصطلحات والحدود والتعاريف، يعني هو علم يحتاج إلى إعمال ذهن، لا يحتاج إلى إنسان نائم وإنسان لا، ينبغي أن يكون نشيطا ويكتب ويضبط. الآن علم المنطق أيها الأحبة بشكل عام يعلم الإنسان الدقة حتى في دراسته للعلوم الشرعية. يعرف الطالب أن القضية ليست هكذا، هناك تعاريف وهناك حدود وهناك مصطلحات، ينبغي أن يوضع الشيء في محله حتى يفهم كلام الأئمة وحتى يفهم لسان الشرع. فقلنا ما هو الفكر؟ الفكر في اللغة أيها الأحبة هو حركة النفس في المعقولات. ويقابل الفكر عندهم ماذا؟ الخيال. الخيال يقولون أو التخيل هو حركة النفس في المحسوسات. ما هي النفس؟ هو العاقل. أحسنت. الآن أحيانا أستخدم النفس وأحيانا أستخدم الذهن في التعريف وأحيانا أستخدم القوة العاقلة، كلها شيء واحد، لا فرق بينها من حيث المدلول، كلها تدل على شيء واحد. إذن الفكر حركة النفس، أي حركة القوة العاقلة في المعقولات. المعقولات هي الأمور التي مجال بحثها في الذهن، مثل مثلا المسائل الرياضية، المسائل التي تحتاج لاستنباط فقهي، هذه تسمى ماذا؟ معقولات. حركة القوة العاقلة فيها ومحاولة الوصول إليها التي تجدها أنت داخل ذهنك، هذه عملية التفكير التي تحدث داخل ذهنك. هذا مصطلح كثير، مش أقول لك فكر، استخدم عقلك في التفكير. ما هو التفكير؟ كما قلنا في اللغة هو حركة النفس، النفس تشتغل، القوة العاقلة تشتغل، تحاول أن تصل إلى حل المسائل الرياضية، تحاول أن تستنبط المسائل الفقهية والنوازل. حركة النفس في هذه المعقولات تسمى ماذا؟ فكرا. يقابل ذلك حركة النفس في المحسوسات. المحسوسات هي الأمور التي تدرك بالحواس الخمس، السمع والبصر والذوق واللسان واليد وما شابه ذلك. فالأمور التي طبيعتها أنها محسوسة ليست عقلية. الآن مسائل الرياضيات عقلية، مثلا الاستنباط الفقهي عقلي، علم الفلسفة عقلي. أما مثلا فكر الإنسان في الأشياء المحسوسة، مثلا الإنسان يجلس ويشغل قوته العاقلة في تخيل طير يطير أمامه، لا يوجد طير لكن هو يشغل قوة العاقلة يتخيل طيرا له جناحان ويطير أمامه. الآن هذه حركة كذلك للقوة العاقلة، لكنها حركة في ماذا؟ في أشياء محسوسة، لأن الطير لو كان أمامه لكان محسوسا لأنه يدرك بحاسة البصر. كذلك يفكر الإنسان مثلا بشيء سمعه، يفكر الإنسان بشيء سمعه، بصوت سمعه. الآن هذا التفكير في الأصوات المسموعة كذلك يسمى تخيلا، كمصطلح علمي يسمى تخيلا، لأنه حركة النفس في شيء ماذا؟ محسوس. محسوس بماذا؟ عن طريق السمع. وعلى ذلك فقس. فكل شيء يدرك بالحواس، إذا أشغلت عقلك أو نفسك أو ذهنك في التفكير فيه فيسمى هذا الإشغال ماذا؟ تخيل. نحن ربما يعني في عرفنا الخيال نتكلم فيه عن أمور يعني إنسان نقول بتخيل بحلم، لا. الآن في اللغة ليس هذا هو المقصود بالتخيل أو بالخيال. التخيل عندهم كما قلنا حركة النفس في الأشياء المحسوسة، يحاول أن يفكر فيها في تركيبها ويتصور لها أجساما وأشكالا. وأما حركة النفس في المعقولات فهذا الذي يسمى فكرا. هذا مدلول الفكر في اللغة. طب ما مدلول الفكر في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المناطق؟ الفكر في الاصطلاح أيها الأحبة هو الانتقال من أمور حاصلة في الذهن مسبقا إلى أمور مستحصلة نريد أن تحصل. الانتقال، ها نعيد، الفكر في الاصطلاح هو الانتقال من أمور حاصلة في الذهن مسبقا إلى أمور مستحصلة. ما هو الآن عملية التفكير أيها الأحبة تتطلب وجود أشياء مسبقة، هذه الأشياء نحاول أن نركب بعضها مع بعض فنصل إلى أشياء جديدة. هكذا طبيعة حياة الإنسان، أنه عنده أشياء مسبقة، هذه الأشياء المسبقة عندما يركبها بتأليف معين يصل إلى أشياء جديدة ونتائج جديدة. كيف تحدث المخترعات؟ وكيف يستطيع أن يصل الإنسان إلى النظريات العلمية؟ وكيف يستطيع الفقهاء أن يتكلموا في النوازل؟ لابد إذن من حصيلة مسبقة يركبها في علم الفيزياء، أشياء مسبقة تعلمها يركبها فوق بعضها، يأتي بهذا فوق هذا فوق هذا يصل إلى الشيء الجديد. وكذلك الفقه يأتي إلى الدليل الشرعي ويأتي بمسائل أصولية تعلمها، ويأتي بقواعد لغوية يأتي بها مع هذا يدمج وما بعضها فينتج ماذا؟ ينتج حكما شرعيا. فهذا كله يسمى عملية التفكير، الانتقال من أمور مسبقة في الذهن تركيبها مع بعضها البعض على هيئة معينة فننتقل بعد ذلك إلى الأمور المطلوبة لدينا، أو نصل من خلالها إلى الأمور المطلوبة لدينا. لذلك ننتقل من خلال تعريف الفكر سننطلق إلى الحد الثاني. أنا ربما لم أذكره لأني أريدك أن تركز على الحد الأول وتحفظ آلة قانونية تقي مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. سأذكر الحد الثاني لأنه كذلك شهير وكثير الورود في كتب المناطق حتى يحيط الطالب بالمادة العلمية. فنقول له المنطق كذلك منهم من عرفه على أنه قال علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة، اللي هي المراد تحصيلها. نعيد، المنطق يعرف أيضا بتعريف آخر، ما هو؟ علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة مسبقة في الذهن إلى ماذا؟ إلى الأمور المستحصلة. نعيد، نقول المنطق اصطلاحا بتعريف آخر، أنا قلت هناك التعريف الذي ذكرته أمامكم في الشاشة هذا الذي نريد التركيز عليه، آلة قانونية تقي مراعاتها ذهن الخطأ في التفكير. هناك مصطلح آخر شهير كثير الورود عندهم ذكرته لأهميته، لأنه هذا المصطلح الجديد لماذا ذكرته؟ لأن المصطلح الأول هو ركز على ثمرة علم المنطق، الآن المصطلح الثاني هذا يركز على طبيعة علم المنطق، على الطبيعة وعلى الآلية التي يعمل بها. فقال المنطق هو علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن مسبقا إلى أمور مستحصلة. في هذا التعريف لم يقل المنطق آلة، ماذا قال؟ المنطق علم، استخدم لفظة علم. وكلمة علم أيها الأحبة إذا رأيتها في بداية التعريف تفسرها بماذا؟ إما أن تفسرها بالقواعد والمسائل، وإما أن تفسرها بالإدراك الذي هو قريب من الفهم، وإما أن تفسرها بمعنى الملكة، تنظر ما هو الكلمة الأنسب في السياق فتأتي بها. إذن العلم إذا بدأ بها في أي تعريف إما أن نفسرها بمعنى القواعد والمسائل، وإما أن نفسرها بمعنى الإدراك، وإما أن نفسرها بمعنى الملكة. طيب الآن هنا ما المناسب بتفسير كلمة العلم؟ قلنا علم يعرف به، يعني كلمة ملكة يمكن أن توظف في السياق، لكن الأظهر والأنسب أن نقول هي قواعد ومسائل يعرف بها كيفية الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. طب أنا الآن من باب إعمار الذهن، هل يستطيع شخص من خلال ما ذكرته سابقا أن يختصر هذا التعريف في ثلاث كلمات؟ أنت شو قلت ثلاث كلمات؟ يعني أربعة؟ يعني الآن هناك جملة طويلة ذكرت، ما هي؟ علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. يمكن نختصر هذا التعريف فنقول به علم يعرف به ماذا؟ كيفية التفكير، لأن التفكير قبل قليل ما لما ذكرنا حده اصطلاحا ما هو؟ التفكير هو الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة. فعندما عرفنا المنطق علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة، نحن هذا تعريف طويل نستطيع أن نختصره، فنحذف كلمة الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة نعوض عنها كلمة التفكير، فنقول علم يعرف به كيفية التفكير، انتهى. وهذا تعريف كذلك سهل على طالب العلم. ولو سألك شخص ما هو المنطق تقول علم يعرف به كيفية التفكير. ما هو التفكير؟ هو الانتقال من الأمور الحاصلة إلى الأمور المستحصلة. الآن لو نظرنا كما قلنا هل هناك يعني خطأ في أحد التعريفين؟ لا، كلاهما صحيح، لكن التعريف الأول نظر إلى زاوية ماذا؟ زاوية ثمرة العلم أنه يتقي مراعاته الذهن عن الخطأ في التفكير. أما التعريف الثاني فنظر إلى طبيعة هذا العلم وهو أنه ينتقل من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة. الآن ننطلق إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة. انتهينا الآن من المنطق لغة واصطلاحا، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الآن هل يجوز التجوز في التعاريف والمصطلحات؟ الآن سيأتي معنا الأصل أنه لا يجوز في الحدود أن نستخدم الألفاظ المجازية إلا إذا وجدت قرينة يفهم منها أن اللفظ مجاز، وهذا من هذا القبيل، أن كلمة آلة نعم في الحقيقة هو على الشيء المحسوس، ولكن مجازا يطلق على الأمور العقلية. والأصل أن إدخال المجاز في الحدود كما سيأتي معنا معيب عند المناطق، ولكن يجوزونه متى؟ إذا كان هناك قرينة في السياق تدل على أنك استخدمت هذه الكلمة بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الحقيقي لها، فهذا جائز من هذا كلمة آلة. ننتقل إلى المبدأ الثاني من المبادئ العشرة، فقال الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. ننتقل إلى الموضوع. ما موضوع علم المنطق؟ وابتداء دائما أحب للطالب أن يفرق بين موضوع العلم وبين العلم. موضوع العلم أيها الأحبة ليس هو العلم. الموضوع يعني إذا أردنا أن نأخذ تعريف ابن النجار هو ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية، لكن هذا سيكون مغفلا، فنأتي إلى معنى سهل علينا فنقول موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم فقط، المحور الذي يدور حوله العلم. لذلك لو أتينا إلى علم الطب، دائما هذا المثال الشهير الذي يذكره أهل العلم، علم الطب ما محوره ما موضوعه؟ بدن الإنسان. الآن لو قيل لك ما علم المنطق، عرف علم المنطق، إذا قلت علم المنطق بدن الإنسان أخطأت خطأ. تقول هل علم المنطق بدن الإنسان؟ ليس بصحيح. موضوع علم علم الطب، أنا أتكلم، هل علم الطب هو بدن الإنسان؟ ليس بصحيح. هل علم الطب بدن الإنسان؟ لا. علم الطب هي المسائل والقواعد التي تدرس حول بدن الإنسان، هي المسائل. فندرس في علم الطب الصحة والمرض وما أسباب المرض والأدوية وما شابه ذلك من القضايا. الآن هذه قواعد علم الطب ومسائل علم الطب كلها تدور حول محور واحد، ما هو؟ بدن الإنسان. فبدن الإنسان هو الموضوع الذي يقصده علم الطب، فموضوع الشيء هو الذي أو موضوع العلم هو الذي يقصده العلم بالبحث، هو الذي يقصده العلم بالبحث، أو بعبارة أخرى المحور الذي يدور حوله العلم. طيب الآن نريد أن نطبق على علم المنطق. ما هو موضوع علم المنطق؟ إذن علم المنطق يستهدف شيئا، عنده محور يدور حوله. كل علم المنطق ينبغي أن يدور على محور، ما هو هذا المحور؟ لا، علم المنطق المحور الذي يقصده هو المعلومات التصورية المسبقة والمعلومات التصديقية المسبقة، هذا هو موضوع علم المنطق، المعلومات التصورية المسبقة لدينا والمعلومات التصديقية المسبقة لدينا. أنا لا كنت لا أحب أن أدخل في هذا التعريف الآن، لأن هذا كله سيأتي معنا في العلم، ستعرف ما معنى تصور وما معنى تصديق وما معنى معلوم تصوري وما معنى مجهول، لكن حتى الطالب يستفيد. نقول أيها الأحبة، الإنسان في حياته اليومية، في حياته اليومية يقوم بعملية إدراك مستمر. هناك عملية ماذا؟ إدراك مستمر. هذا منذ أن خلقنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نموت ونحن في عملية إدراك مستمر، حتى ولو لم نشعر بها نحن بها. الأشياء التي ندركها في حياتنا، الأمور التي ندركها، إما أن تكون مفردات، شيء مفرد مثل الجوال، الطاولة، الجهاز، السماء، الأرض، هذه مفردات فتدرك ما معنى السماء. الآن إدراك السماء هذا يسمى عندهم ماذا؟ تصورا. لماذا؟ لأنك أدركت شيئا مفردا، فكأنك أخذت صورة فوتوغرافية عن السماء ووضعتها في ماذا؟ في ذهنك، فسمي هذا ماذا؟ تصورا. إذن عملية الإدراك للمفردات تسمى ماذا؟ تصورا. لماذا سميت تصورا؟ لأن الإنسان فقط يأخذ صورة عنها كأنها صورة فوتوغرافية ويضعها في داخل الذهن فتصبح في ذاكرة الإنسان. الآن هناك نوع آخر من الإدراك. طبعا التصور هل هو فقط إدراك المفردات بهذا المعنى السهل؟ المعنى أعمق والعمق سنتكلم فيه عندما نتكلم عن شرح المنظومة، لكن الآن فقط أريد أن أعطيك نوع تصور، ما معنى كلمة التصور والتصديق. إذن فالتصور هي عملية إدراك للإنسان من الأمور المفردة في حياته، جوال وطاولة وسماء وأرض وما شابه ذلك. الآن النوع الثاني من أنواع الإدراكات التي نمر بها إدراك الجمل، إدراك الجمل. فمثلا زيد قائم، هذه جملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إدراك. مثلا أي نظرية علمية، أي نظرية علمية هي جملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إدراك. أي حكم شرعي، مسألة فقهية، هي جملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إدراك. لكن هنا شيء ينبغي عليك أن تحفظه ابتداء حتى لا تخطئ في هذا العلم. عندما نقول إدراك الجمل هم لا يقصدون بهذا أن تفهم معناها، إذا قلنا إدراك الجمل لا نعني بهذا أن نفهم معناها في عقولنا، فعندما نقول جاء زيد والسماء فوقنا والقرآن معجز والصلاة واجبة هذه كلها جمل. هل نقول إدراك الجمل معناه أن نفهم معنى هذه الجملة؟ لا، إدراك الجمل يقصد به أن ندرك هل هذه الجملة مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة للواقع الخارجي، هل هي مطابقة أم لا. فمثلا أنا قلت لك جاء زيد، الآن إدراكك هذه الجملة الذي يسمى تصديقا، الذي نسميه تصديقا، هو أن تنظر في الواقع الخارجي فعلا هل جاء زيد للدرس أو لم يجئ. فإذا جاء زيد للدرس فعلا وحضر تكون مثلا هذه الجملة صادقة، وإذا لم يأتي زيد فتقول مثلا هذه الجملة ماذا؟ كاذبة، صحيح؟ الآن هذه عملية الحكم على الجملة بأنها صادقة أو كاذبة باعتبار مطابقتها للواقع الخارجي أو عدم مطابقتها نسميه ماذا؟ تصديقا، وهذا هو الذي يقصدونه بإدراك الجمل. فإذا إذا قيل لك إدراك الجمل الذي يسمى تصديقا المراد به ماذا؟ إدراك مطابقة الجمل للواقع الخارجي، هل هذه الجملة التي تكلم بها فلان، هذه النظرية العلمية التي يتكلمون بها صباح مساء، هذا المسألة الفقهية والحكم الشرعي الذي أتى به هذا الشيخ، هل هو مطابق للواقع الخارجي أو ليس بمطابق؟ إدراكك لهذه المطابقة وعدم مطابقتها نسميه ماذا؟ تصديقا. طب من باب شحن الذهن لماذا سمي تصديقا؟ ألا يمكن أن يكون تكذيبا؟ لأنك المسألة قد تكون صادقة فتسمى تصديق، وإذا لم تكن صادقة الكلام الذي تكلم به إذا لم يكن صادق ستسميه ماذا؟ كذب، ستسميه تكذيبا. فلماذا ما سميناها مثلا إدراك الجمل تكذيبا؟ لماذا اخترنا التصديق؟ يعني لأنه أشرف، يعني قريب، لأن الصدق أيها الأحبة أشرف من الكذب، فهذا تسمية للشيء بأشرف احتمالي. الآن إدراك الجملة قد يكون بالصدق أو بالكذب، إذا وقعت في الخارج صادقة، إذا لم تقع في الخارج كاذبة، إذن هي تحتمل الصدق والكذب. فسموا إدراك الجمل جملة بشكل عام قالوا نسميه تصديقا وإن كان يحتمل التكذيب، ولكننا نسميه تصديقا باعتبار أشرف الاحتمالين، ولحتى يحثون الإنسان على الصدق ومطابقة الواقع في كلامه. وكلمة الكذب أيها الأحبة هنا يعني لا يشترط أن تكون كذبا عمدا، يعني قد يكذب الإنسان، فكلمة الكذب قد تكون بالخطأ لكن نسميها كذبا في النهاية. أنا ظننت أن زيد جاء فقلت هذه الجملة، تبين أن زيد لم يجئ، نقول هذه الجملة كاذبة، ولكن هذا لا يقدح في الشخص لأنه قد لا يكون تعمد الكذب، أخطأ ظن شيئا، فهو من حيث اللغة نسميه كذب، ولكن احذر هذا الكذب ليس هو المعيب المذموم. لذلك جاء في الحديث من كذب علي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ متعمدا. هذا قيد لأنه قد يكذب الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس متعمدا، يخطئ في الحديث، فهذا من حيث اللغة يسمى كذبا ولكنه ليس بالكذب المذموم لدينا. أما الكذب المذموم المنهي عنه شرعا هو الكذب المتعمد على خلاف الحقيقة والواقع. ممتاز، إذا عرفنا أن إدراك المفردات نسميه ماذا؟ تصورا، وإدراك الجمل بمعنى إدراك مطابقة الواقع وعدم إدراكه نسميه تصديقا. الآن إذا في حياتنا اليومية نحن بشكل مستمر نمر في عملية إدراك لمفردات وفي عملية إدراك لجمل بشكل يومي ومستمر، في الدراسة، في الحياة، في العمل، أنت تدرك أشياء جديدة. فالقوة العاقلة النفس الذهن يكون فيها خزينة كبيرة جدا من ماذا؟ من المعلومات التصورية المسبقة ومن المعلومات التصديقية المسبقة. عندك خزينة جدا، أدركت مفردات كثيرة في حياتك وأدركت جمل كثيرة في حياتك، كلها موجودة داخل القوة العاقلة وفي داخل الذهن. الآن في الحياة تصدف معك مواقف، تصل إلى شيء، تسمع كلمة، تسمع مثلا كلمة جديدة، مخترع جديد خرج، مثلا شخص عامي من أجدادنا يسمع كلمة جوال، من الأجداد عمره ما شاف جوال في حياته يسمع كلمة جوال. الآن الجوال هو ماذا؟ مفرد، صحيح؟ فإدراكه يسمى ماذا؟ تصورا. الآن هذا العم وهذا المسن عندما يسمع كلمة جوال يحاول أن يدركها، يحاول أن يدركها، لم يستطع أن يدركها، لم يستطع، لم تستطع قوته العاقلة أن ماذا؟ أن ترتب شيء أن تفهم فيه طبيعة الجوال. فيأتي إنسان مثلا، أنا أكون ابنه فآتي إليه، أنا أعرف أن هذا المسن عنده معلومات تصورية مسبقة في أشياء، أقوم أنا بترتيب هذه المعلومات التصورية المسبقة لديه، أنا ابنه آتي إليه حتى أعرفه ما هو الجوال، حتى أعرفه ما هو الجوال. أنا أعلم أن هذا المسن عنده معلومات تصورية مسبقة في أشياء في الحياة، هو يعرف ما معنى كلمة مثلا التكلم بالصوت، التكلم عن بعد، ما شابه ذلك، هو يعرفها لكن ما استطاع أن يوظفها للجوال. فآتي أنا لمعلومات تصورية مسبقة موجودة عند هذا المسن، أرتبها ترتيبا معينا، من خلال هذا الترتيب المعين أوصل هذا المسن لنوع تصور عن الجوال. هذه عملية ترتيب المعلومات التصورية المسبقة ماذا تسمى؟ لا، شيء معروف لدينا. لا، ترتيب المعلومات المسبقة على هيئة معينة حتى نبين بها شيئا مفردا نسميه تعريفا. الآن التعريف، ما هو التعريف؟ أنت عندما تعرف الفقه، المنطق، الجوال، السماء، طبعا إن كانت السماء معلومة بالضرورة تحتاج إلى تعريف، أي شيء تعرفه في المخترعات، أي مصطلح علمي في أي علم من العلوم، أنت كيف تقوم بتعريفه؟ أنت توظف معلومات تصورية مسبقة عند الشخص الذي يسمعك، توظف هذه المعلومات التصورية، ترتبها بترتيب معين، عندما ترتبها بترتيب معين يصل هذا الشخص السامع إلى إدراك شيء جديد. لذلك جاء شخص لك فقال لك يا شيخ ما الفقه؟ أنا لم أستطع أن أتصوره. تنظر إلى هذا الشخص الذي أمامك، ترى أن هذا الشخص يعرف ما معنى الحكم، ويعرف مثلا ما معنى العمليات، ويعرف ما معنى الأدلة التفصيلية، يعرفها لكنه لا يعرف معنى الفقه. فأقوم أنا بماذا؟ بتوظيف هذه المعلومات التصورية المسبقة لديه، أرتبها ترتيبا معينا حتى أوصل إليه معنى هذا التصور الجديد، وهو مدلول كلمة الفقه. فأقول له الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الآن كل هذه الأمور التي ذكرتها لابد أن تكون عند من؟ عند المخاطب مسبقا، حتى أستطيع أن أوظفها وأرتبها بهذا الترتيب فأوصل إليه التصور لمعنى كلمة الفقه. هذه عملية الترتيب تسمى ماذا؟ تعريفا. طيب الآن كذلك يأتيك شخص لا يدرك جملا، عرفنا هذا في باب التصورات. الآن في باب التصديقات قد يأتي شخص لا يدرك جملا، يقول لك يا شيخ القرآن، أنت تقول القرآن معجز، تقول القرآن معجز صحيح؟ الآن أنا هذه الجملة لم أستطع إدراكها، هل ما معنى أنك أستطع إدراكها؟ لا، نحن في باب التصديقات. هل المراد لم أستطع إدراكها يعني لم أفهم مفرداتها؟ لا، ويفهم مفرداتها لكنه لم يستطع إدراك هل هي مطابقة للواقع أم لا. أنتم تقولون القرآن معجز، أنا أريد أن أدرك هذه الجملة، بمعنى أريد أن أدرك هل هذه الجملة مطابقة للواقع أو ليست بمطابقة للواقع. فهنا آتي بماذا؟ آتي بجمل مسبقة، بجمل مسبقة عند هذا الشخص، أرتبها له ترتيبا معينا، ألزمه من خلالها بأن يقول أن القرآن معجز. فأقول له مثلا القرآن هل استطاع أحد أن يأتي به بمثله؟ فيقول لك لا. إذن هذه عندما قال لا، إذن هذه الجملة موجودة عنده مسبقا وإدراكها موجود مسبقا لديه. طيب فتقول له أليس كل شيء لم يستطع البشر الإتيان بمثله يكون معجزا؟ فيقول لك صحيح، أي شيء لا يستطيع البشر الإتيان بمثله يكون معجزا. إذن وافق على المقدمة الثانية، إذن هذه المقدمة الثانية موجودة مسبقا لديه. الآن هنا ألزمه إذن القرآن معجز، لأنك قلت القرآن لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، وكل ما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله فهو معجز، بحذف الحد الأوسط كما سيأتي معنا ينتج عندنا أن القرآن معجز. إذن استطاع هذا الشخص، استطيع أن ألزمه بأن يقول أن القرآن معجز. الآن هذه العملية ماذا تسمى؟ عملية ترتيب المقدمات وحذف الحد الأوسط، ماذا تسمى؟ تسمى لا حجة، هذا تسمى هي قياس لكن بالسمى العام حجة. وعلم المنطق أيها الأحبة يدور على هذين الأمرين فقط، نكمل هذه العبارة. علم المنطق أيها الأحبة، يعني خذها من الآن، هو فقط كيف أكون تعريفا صحيحا أستطيع به تصور المفردات، وكيف أكون حجة صحيحة أستطيع بها تصديق الجمل أو إدراك الجمل، هذا هو علم المنطق. سنتعلم فيه كيف نصنع الحدود والتعاريف الصحيحة، ما هي شروطها، ما هي ضوابطها، وسنتعلم فيه بإذن الله كيف نستطيع أن نركب قياسا أو حجة صحيحة نلزم فيها المخالف أو نقنع فيها الشخص السائل. هذا هو كل علم المنطق، ليس له علاقة بالفلسفة ولا الميتافيزيقيا وما يسمى ما وراء الطبيعة، وليس له علاقة بالإلهيات أو علم الوجود المطلق. لا، علم المنطق أيها الأحبة فقط أمور عقلية، ترتيب، إعادة ترتيب للذهن، إعادة ترتيب للذهن وحسن أداء في العبارة حتى يستطيع الإنسان أن يفكر بشكل صحيح في حياته، هذا هو علم المنطق. لذلك هذا كله فقط حتى نبين لكم ما هو موضوع علم المنطق. إذن موضوع علم المنطق نعود هو المعلومات التصورية المسبقة والمعلومات التصديقية المسبقة من حيث إنها موصلة إلى مجهولات تصورية أو مجهولات تصديقية. طبعا هذه الحيثية مهمة، اكتبوها إذا لم تكتبوها، الحيثية مهمة. يعني دائما عندما تتكلم عن موضوع أي علم ينبغي أن تبين فيه الحيثية الذي يبحث فيها هذا الموضوع. فعندما قلنا مثلا أن علم النحو يدرس أحوال أواخر الكلمات العربية، الآن هل لابد تبين الحيثية؟ نقول موضوع علم النحو أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. لابد تذكر الحيثية، لأنه أحوال أواخر الكلمات العربية يبحثها كذلك علم الصرف، لا يبحثها فقط علم النحو. فينبغي عليك أن تبين أن هذا الموضوع يبحث من هذه الحيثية. وهنا في علم المنطق نقول علم المنطق موضوعه المعلومات التصورية المسبقة والمعلومات التصديقية المسبقة من حيث، هذه تسمى الحيثية، إنها موصلة إلى مجهولات تصورية وإلى مجهولات تصديقية. فالمعلومات التصورية المسبقة نوظفها حتى نصل إلى المجهولات التصورية، والمعلومات التصديقية المسبقة نوظفها حتى نصل إلى المجهولات التصديقية. كما ترون أمامكم هذا علم المنطق، عندك تعريف وعندك حجة، تدخل معلومات تصورية مسبقة داخل قالب التعريف في هذه الآلة، ماذا ينتج؟ ينتج عندك معلومات تصورية جديدة. وعندنا معلومات تصديقية مسبقة ندخلها في الحجة أو ما يسمى قياس عند المناطق، يقوم بإعادة تهيئة لهذا الشيء يخرج لك معلومات تصديقية جديدة. فنحن نريد أن نعرف ماذا، كيف تشتغل هذه الآلة، هذه الآلة التي ترونها أمامكم، نريد أن نعرف كيف تعمل هذه التعريف، كيف تصاغ، ما شروطها، ما ضوابطها، ما هي الأمور المؤثرة فيها، وما يجوز وما لا يجوز. كذلك الحجج والأقيسة، كيف نكون حجة صحيحة نلزم بها المخالف. وطبعا حتى لو لم يعني تدخل أنت في هذا المجال، أقل شيء عندما تقرأ كتب التراث الإسلامي تستطيع أن تفهم ماذا يتكلم به العلماء. يقولون هذا قياس منطقي، هذا قياس شمول، هذا قياس استثنائي، هذا برهان، وهذا فيه جدل، وهذا فيه خطابة. طب هذه مصطلحات لابد أن الطالب أن يفهمها حتى يفهم كتب التراث. أما أن يبقى الطالب مع كتب المعاصرين التي في أغلبها تبتعد عن الدقة العلمية، هذا يكون فيه بنائه العلمي نوع من الخلل. الطالب يدخل في كتب السلف وفي كتب التراث الإسلامي إذا استطاع أن يبني، إذا أراد أن يبني نفسه بناء علميا صحيحا. بعد ذلك ننتقل إلى المبدأ الثالث وهو ثمرة علم المنطق. طيب ثمرة علم المنطق أيها الأحبة، قال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. طيب ما ثمرة علم المنطق أيها الأحبة؟ في الحقيقة يعني إدراك ثمار العلوم من أهم الأشياء، لأن بها تدرك قيمة العلم. أنت إذا عرفت ثمرة العلم أدركت قيمته، فإذا رأيت هذه الثمرة مناسبة لك تحتاجها فإنك تطلب هذا العلم، وإذا رأيت هذه الثمرة لا تصلح لك أو وجدت كسلا عن طلبها فإنك ستنصرف عنه. لذلك إدراك ثمار العلم مهم جدا في بداية طلبك للعلم، حتى كما قلنا إذا وجدت شيئا يدفعك إلى طلبه تنطلق إلى الطلب. طبعا وشتان بين من يعني تستحثه الهمم لطلب هذه العلوم ومن يهتم بمعرفة ثمارها وبعد ذلك يبني عليها، قد يعرف الإنسان الثمرة ويعلم أنه يحتاج إليها ومع ذلك يتكاسل في طلبها. نسأل الله أن يعيننا. الآن ثمرة هذا العلم أيها الأحبة، يعني سأنقل كلام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى في التقريب لحد المنطق، من خلاله نتكلم فيه عن ثمرة هذا العلم. يقول العلامة ابن حزم الظاهري في كتاب التقريب لحد المنطق: ليعلم العالمون أن من لم يفهم هذا القدر، أي علم المنطق، فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام وبناء بعضه على بعض وتقديم المقدمات وإنتاجها النتائج التي يقوم بها البرهان وتصدق أبدا، أو يميزها من المقدمات التي تصدق مرة وتكذب مرة. وأما علم النظر بالآراء والديانات والأهواء والمقالات فلا غنى لصاحبه عن الوقوف على معاني هذه الكتب. الآن هذا النص أيها الأحبة سنستخلص منه هذه الفوائد التي ترونها أمامكم، تبين ثمرة علم المنطق من خلال كلام ابن حزم. ابن حزم يقول: من لم يفهم هذا القدر في علم المنطق لم يجز له أن يفتي بين اثنين، لم يجز له، يعني يحرم عليه أن يفتي بين اثنين لجهله بطرق ترتيب الكلام والأدلة والحجاج وما شابه ذلك. طيب وكذلك يبين أن علم النظر في الآراء والديانات، ما يسمى علم الفرق والأديان، لا يمكن للطالب أن يستوعب الفرق بين هذه الطائفة وهذه الطائفة طبعا بعد أن أصبح كل كلام الطوائف إلا من نذر مبني على علم المنطق وعلى قواعد الكلام، لا يمكن أن تدرك الفرق بينهم في تأصيلاتهم وتقعيداتهم إلا بعد إدراك علم المنطق. لذلك علم المنطق أيها الأحبة باختصار فائدته وثمرته فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، وهذا مهم جدا أيها الأحبة. كذلك التأهل لمنصب الإفتاء في الشريعة، التأهل لمنصب الإفتاء في الشريعة. طبعا يعني إنسان يقول يعني الصحابة كانوا يفتون في دين الله والسلف والإمام أحمد، وهل كان أحد منهم يعرف هذه الأمور؟ هل درسوا علم المنطق؟ هل درسوا تكوين الحجج والأقيسة؟ نقول هناك فرق أيها الأحبة، هذا تكلمنا عنه في المجالس السابقة، أن هؤلاء كانت قرائحهم نقية، فكانت القواعد المنطقية، الآن القواعد المنطقية كما سيأتي هي قواعد عقلية موجودة في الفطر ومركوزة في الملكات، لكن هذه القواعد تفسد عندما يخالط الإنسان أصحاب الملكات الفاسدة، عندما تخالط مجتمع فيه الملكات العقلية فاسدة وتكثر فيه المغالطات والسفسطات ملكتك العقلية تفسد. لذلك مثلا من نشأ في بيئة عند فرقة من الفرق، هذه الفرقة غير موافقة مثلا لأهل السنة والجماعة، عندما ينشأ عندها سيبدأون إثارة المغالطات ويأتون بمقدمات عقلية، الآن بكثرة سماعه ومعايشته وتنشئته بينهم القضايا العقلية الصحيحة عنده ستفسد، ويصبح يقول بقولهم، هو لو ترك على نشأته ربما لم تفسد هذه، أن الإنسان نشأ على الفطرة الصحيحة، لكن متى تفسد الملكات؟ بمخالطة أصحاب الملكات الفاسدة. فكما أن إنسان فصيحا لو وضع في بيئة تلحن في الكلام يتركه شهر شهرين يصبح يلحن يتسرب إليه اللحن رويدا رويدا ويخطئ في اللسان، كذلك علوم العقول، علوم العقول تفسد إذا أكثر الإنسان من مخالطة أصحاب العقول الفاسدة. لذلك نجد الأئمة الكبار الذين انكبوا على دراسة كتب الفلاسفة وقراءتها والاهتمام بها تأثروا في عقولهم، لأنهم أشغلوا عقولهم في 24 ساعة يقرأ علم الفلسفة، علم الكلام، هذه فرقة تقول، هذه فرقة تقول. الآن إذا لم تكن هناك حصانة متينة قبل الولوج في هذه الكتب، سيتأثر الإنسان من حيث لا يشعر بأصحاب الملكات العقلية الفاسدة أو القضايا العقلية الفاسدة. لذلك الصحابة عندما كانت قرائحهم نقية وملكاتهم سوية لم يحتاجوا إلى مثل هذه الأمور، كانوا العرب يعيشون في الصحراء وفي البوادي أصحاب ملكات متينة وقرائح نقية، والسلف رحمهم الله تعالى لماذا كانوا ينهون عن مخالطة أصحاب البدع؟ حتى لا تتأثر الملكات العقلية، هم يدركون أن الإنسان بكثرة مخالطته لأرباب البدع وأصحاب الانحرافات تتأثر قوته العقلية رويدا رويدا، لذلك كانت القرائح نقية. بعدهم انتشرت الفتن في هذه الأمة والافتراق والكتب والتصنيف، وأصبح علم المنطق حاجة ملحة لمن أراد أن يعرف ويرد ويتكلم ويعرف كيف يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الثالثة هي فهم الطالب لأقوال الطوائف والنحل والفرق. أي كتاب، كتاب ابن حزم، الشهرستاني، كل كتب الملل والنحل إذا أردت أن تفهمها لابد أن يكون عندك آلة بسيطة في علم المنطق. ونكمل بإذن الله عز وجل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نذكر منه ما شرعنا فيه، وانتهينا إلى المبدأ الرابع من المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. المراد بالنسبة ما نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى، وعندما نتكلم أيها الأحبة عن النسبة يعني نقصد بها ما علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، فمثلا هل هو من علوم الوسائل أو من علوم المقاصد، وهل يحتاج إلى شيء قبله أن ندرسه أم لا يحتاج إلى شيء قبله أن ندرسه. فمعرفة الطالب نسبة هذا العلم أي علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى تعينه على ماذا؟ على اختيار الوقت المناسب في طلبه. إذا عرفت أن هذا العلم هناك أمور أخرى ينبغي أن تدركها أولا قبل أن تدخل فيه، إذن ينبغي علي أن أطلب تلك العلوم قبل أن أدخل في هذا العلم. أما يعني كما في الدراسات الأكاديمية يختار الطالب أي ساعة في أي مادة في أي وقت كما يحتاج ويدخل ويقرأ ويدرس، طب كيف تضبط هذا العلم؟ هناك أمور مسبقة ينبغي عليك أن تتدرج فيها قبل أن تصل مثلا إلى هذا العلم. فمثلا هل يصلح للطالب أن يتعمق في علم أصول الفقه من غير دراية بعلم المنطق؟ لا يصلح له ذلك، لأن الكتب انتهت، الكتب كلها الآن التي كتبها أهل التراث فيها لغة المناطق. كذلك مثلا لا يصلح للطالب أن يدخل في تفسير القرآن وهو لا يحسن في النحو ولا يحسن في الصرف ولا يحسن في البلاغة، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدر للاجتهاد ولا يوجد عنده أصول الفقه وعلوم الآلات التي تعينه على الاستنباط. إذن العلوم أيها الأحبة ترتبط مع بعضها، فهي كقطع التركيب، علم تركبوا على علم ثم على علم ثم على علم. من أحسن هذا التركيب للعلوم فدرس كل علم في مكانه المناسب من خلال معرفة العلاقات التي تربط العلوم مع بعضها، استطاع أن يكون شخصية علمية لنفسه. أما من لا يحسن اختيار العلوم، يوم تجده هنا ويوم يحلق في ذاك العلم ويوم في علم ثالث، وهذا العلم لا يدركه لأن له إحاطة بعلم آخر وما شابه ذلك، يكون البناء فيه خلل واضح، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف ما الذي يتكلم به، لأنه هو لا يعرف المصطلح الذي يستخدمه، ولا يعرف دلالته، ولا يعرف أن هذا المصطلح له علاقة بعلم آخر كان ينبغي أن يدرسه. إذن معرفة نسبة العلوم وعلاقتها مع بعضها البعض مهمة جدا للطالب. فمثلا لو أتينا الآن لعلم المنطق، ما نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى؟ ما علاقته؟ ابتداء نقول أيها الأحبة، علم المنطق كمفهوم وكعلم له قواعده، هو مباين لسائر العلوم، علم يدرس وحده لأنه علم له قواعده، له بناؤه الشخصي، لذلك هو علم يدرس وحده. أما من الناحية العملية التطبيقية، فعلم المنطق هو أساس كل العلوم في هذا الوجود، كل العلوم في هذا الوجود تقوم على علم المنطق، لأنه أي علم ستدرسه، سواء علوم شرعية، سواء علوم لغوية، سواء علوم هندسة، رياضيات، فيزياء، أي علم ستدرسه هو إما مفردات تحتاج إلى تصورها، وإما جمل تحتاج إلى إدراك تصديقها. أي علم، شو نظريات علمية ما يسمى الآن تعريف العلوم، تعريف المخترعات أو ما شابه ذلك، فأي علم في الوجود هو متكون أو يتكون من مفردات ومن جمل، وإدراك المفردات يسمى تصورا، وإدراك الجمل يسمى تصديقا. فكل علوم الدنيا تقوم على علم المنطق، علم العقول. هذا من الناحية التطبيقية، من حيث الناحية العملية. أما علم المنطق كمفهوم وكقواعد وكمسائل، فهو علم مباين له منطقه، له مؤلفاته، له مصنفاته التي نفهمها ونعقلها، ثم بعد ذلك نستطيع أن نطبقها على سائر العلوم الأخرى. لذلك كما ترون أمامكم، المنطق تجده في الفقه، وتجده في الطب، وتجده في الفلك، وتجده في النحو، هذا كله من الناحية العملية التطبيقية. هذه إحدى نسبه، أنه من علوم الآلات، هذا أولا. ثانيا، هو علاقته في العلوم الشرعية، فهم علوم الشريعة جملة ينبني على إدراك الإنسان للملكات العقلية، أي إدراكه لعلم المنطق، ثم هو كعلم مباين لسائر العلوم من حيث القواعد والتأصيل، وأما من حيث التطبيق فهو موجود في كل العلوم. أما المبدأ الذي يليه وهو فضل العلم، وفضل العلم أيها الأحبة هو قريب من ثمرته، لذلك كثير ممن يتكلم في المبادئ العشرة يستغنون بذكر الثمرة عن ذكر الفضل، لكن الثمرة أقرب إلى الناحية المحسوسة الموجودة كما يقول، الناحية الوجودية التي يحتاجها الطالب، والفضل أقرب إلى الناحية الروحانية الإيمانية، يعني ما فضله، ما الأجر الذي يترتب على طلبه، مثل هذه الأمور هي التي ربما تدخل في باب الفضل. أما في باب الثمرة فيتكلمون عن الثمار المقصودة مباشرة من طلب العلم. وسريعا نقول مثلا، لو غردنا أن ما فضل هذا العلم، نأخذ من ثمرته شيئا، فنقول فهم مراد الله ومراد رسوله وكفى بذلك فضلا. الإنسان إذا كانت ثمرة طلبه لهذا العلم أن يدرك وأن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إذن منقبة عظيمة لهذا العلم، أن يعينك على الفهم عن الله ورسوله. كذلك الدفاع عن العقائد الحقة، الآن الإنسان عندما يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويقيم لواءها ويناظر عليها ويدافع، يحتاج إلى أسلوب، إلى معرفة كيف يكون الحجج وكيف يكون الحدود والتعاريف، حتى لا يسقط أمام المناظرين إذا تأهل لمنصب المناظرة أو تأهل لمنصب الكتابة في العلم والدفاع. فإذا الدفاع عن العقائد الحق وبيان بطلان العقائد الفاسدة كذلك ينبني على التمكن في علم المنطق. لذلك علم المنطق هذا منقبة أخرى له، أنه يعينك أن تصل إلى هذه المرتبة. ثالثا، تحصين المسلم نفسه من الشبهات. الآن أيها الأحبة، نحن في عصر العولمة، أمام الفضاء الواسع، جميع وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة أمام الإنسان، يسمع الدعاء الجدد الذين يرفعون شعار الإصلاح وما شابه ذلك، هذا الشيء يتكلم بشيء يناقض هذا الآخر، وهذا يتكلم وهذا في باب آخر، فكيف يستطيع طالب العلم والمسلم أن يحصن نفسه من هذه الشبهات ومن هذا العالم الذي كله يريد أن ينزع منك دينك؟ العالم كله بوسائل تواصله هو يريد أن يسلم المسلم دينه، يريد أن يأتيه بالشبهات ويلقي تلك البذور في عقول الشباب. الشاب عندما يستقبل هذه البذور من غير حصانة فكرية سيسمع، لا يوجد عنده مقياس، لا يوجد عنده معيار يحكم به على الصحة وعلى البطلان، وهل هذا القياس صحيح، وهل هذه الحجة باطلة أم صحيحة، وهل هذا التعريف. الآن هذه الأمور كلها ندرسها في علم المنطق، تكون لك حصانة علمية، معيار تستطيع أن تحكم به على كل ما تستقبله في هذا العالم وكل ما يبثه لك الآخرون. لذلك ضعف الشباب اليوم في عدم وجود هذه الحصانة، تأتي عليه الشبهات تهجم عليه هجوما، وهو كما قلنا لا يوجد عنده بناء علمي ولا يوجد عنده خلفية تعينه على وضع معيار عام ما الذي يقبله وما الذي يرده، فيقع للأسف في هذه المتاهات من حيث لا يشعر، ونسأل الله السلامة والعافية. المبدأ الذي يليه هو الواضع ونسبة وفضله والواضع. من هو واضع علم المنطق؟ ودراسة الظروف التاريخية التي تنشأ فيها العلوم أيها الأحبة مهم جدا لمعرفة مقاصد الواضعين الأوائل. إذا عرفت مقصد الواضعين الأوائل تستطيع أن تفهم حقيقة هذا العلم وتتصوره على الوجه الصحيح، وخاصة أن كثير من العلوم صنف فيها ابتداء لمقصد ووضعت لغاية، ثم بعد ذلك بدأ التصنيف فيها ينحرف عن الغاية التي وضع لها ابتداء. لذلك ما قلنا دراسة الظروف التاريخية التي تنشأ فيها العلوم تعين الطالب على إدراك التسلسل والأطوار التي مر بها هذا العلم، ثم يعرف لماذا وضع العلماء هذا العلم خاصة في العلوم الشرعية، لأن التصنيف في العلوم الشرعية عامة تأخر عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، ظهر في منتصف القرن الثالث وما بعد ذلك ظهر هناك التصنيف الحقيقي، ولم يصنف في العلوم الشرعية إلا بعد أن ظهرت دواعٍ وحاجات محددة، فصنف في علم أصول الفقه لما فسدت الملكات في الاستنباط، وصنف في مثلا النحو لما فسد اللسان، فهناك أسباب وظروف تاريخية هي التي جعلت العلماء ينكبون على التصنيف والوضع حماية لجناب الشريعة. إذن ففي علوم الشريعة خاصة وفي العلوم عامة ينبغي على الطالب أن يكون عنده ولو دراية صغيرة في الأسباب التي أنشأت هذا العلم وما هي الطبيعة التي ترعرع فيها ابتداء. فلو قلنا علم المنطق أيها الأحبة أين نشأ ابتداء كعلم له قواعد ومسائل ويتكلم فيه؟ الآن الإغريقيون القدامى أيها الأحبة كانوا يتكلمون في علم ما يسمى ما علم ما وراء الطبيعة، اللي هو يسمى في علم المعاصرين الميتافيزيقية المعاصرة. الآن هذه الميتافيزيقية علم ما وراء الطبيعة التي يتكلمون فيها عن الوجود المطلق تأثر فيها كثير من العلماء المسلمون في العصور السابقة، كذلك علم الطبيعة وعلم الرياضيات وما شابه ذلك. هذه العلوم أيها الأحبة المناطق الإغريقيون القدامى كانوا يتكلمون فيها من منطلقات عقلية بحتة، لا يوجد عندهم كتب سماوية ولا يوجد عندهم أثار من علم نبوي إلهي، يتكلمون فيها من أين؟ بعقولهم المجردة، يتكلمون في الوجود المطلق وعلاقته، هل هناك يوجد إله ولا لا يوجد إله، وما هو طبيعة هذا الإله والروح وما شابه ذلك، وباقي أقسام علوم الفلسفة التي تكلمنا عنها سابقا. الآن هم لما بدأوا يتكلموا فيها بعقولهم والعقول متباينة وهي عاجزة أصالة أن تتصور ضخامة هذا الوجود من دون يعني أثارة من علم إلهي، بدأوا يصلون إلى نتائج متناقضة. هذا العالم الإغريقي يتكلم في جهة وذاك يخالفه في جهة آخر في أمور تتعلق بالإله، يعني ليست أمور هينة يعني خلاف فقهي، ويتكلمون عن الوجود عن الكون كيف نشأ الإنسان، هذا يعطي تصورا وذاك يعطي تصورا، أحيانا يجد العالم نفسه يتناقض، اليوم يتكلم بشيء ثم بعد شهر شهرين يتكلم بشيء آخر يناقض كلام السابق. الآن العلماء الإغريقيون القدامى لاحظوا أن هناك تناقض في النتائج التي نصل إليها فيما يتعلق بالإلهيات وبالطبعيات وما شابه ذلك. عرفوا أن السبب في ذلك ما هو؟ أنه لا يوجد معيار للعقول، لأن العقول متفاوتة أيها الأحبة، هذا العالم له عقلية وبناء عقلي محدد وذاك له بناء عقلي آخر، كل إنسان ينطلق من منطقه ومن منظوره العقل الخاص، ولا يوجد هناك قواعد تلزم الجميع بأمور محددة. ما الذي يدلنا أن ذاك العالم تكلم بشكل غير صحيح أو استدل بقواعد خاطئة؟ لم تكن هذه القواعد المنطقية مدونة آنذاك. كذلك هناك داع آخر مهم أيها الأحبة يعني سبب وضع علم المنطق، وهو نشوء طائفة من السفسطائيين، طائفة من السفسطائيين الذين يشككون في ماذا؟ يشككون في القضايا المسلمة. هناك قضايا بدهية عقلية مسلمة تسمى الضروريات وكذلك المحسوسات، هذه القضايا المسلمة ظهرت بعض الطوائف الشاذة عند الإغريقيين القدامى ينكرونها، فيقول مثلا أنت وضعت يدك على النار أمامك ولا لا هذه ليست نار، يشككون الإنسان في الأمور التي يحس بها ويراها، أنت ترى الشمس يقول لا هذه ليست شمس أثبت أنها الشمس، فأصبح الجدال ينتقل كما يقول الجدال بيزنطي، يعني لا يوجد شيء يمكن أن تقنعه لأن الأمور البدهية الضرورية لا يناقش فيها العقلاء. فعندما ظهرت كذلك هذه الطائفة لاحظ علماء الإغريق أنه لابد إذن من وضع علم نضبط فيه قواعد التفكير، نسميه علم معيار العقول، ميزان للعقول نحاكم عليه بعضنا بعضا حتى نستطيع أن نعرف النتائج الصحيحة من النتائج المتناقضة، وما هي ما هو الحجاج الصحيح وما هو الحجاج الفاسد، ونستطيع من خلاله أن نلزم هذه الطائفة السفسطائية بإلزامات تلجمها وتجعلها تنكف عما هي فيه من هذه السفسطات والمغالطات. فجاء يعني أصبحوا يتكلمون في بعض قضايا العقول، تكلموا في علم المنطق، لكن ابتداء كانت الكلام متفرق، يعني عالم يتكلم في بعض قضايا العقول ويحدد لها معيارا، ثم يأتي عالم آخر يتكلم كذلك في مباحث منطقية، بقي الأمر كذلك حتى جاء أرسطوطاليس. أرسطوطاليس الذي توفي 323 قبل الميلاد، هذا الرجل جاء إلى ذاك الكلام المبعثر من كلام علماء المنطق اليوناني، جمعه في كتاب سماه كتاب النص. هذا الكتاب قسمه إلى ثمانية أبواب، يعني هذه الأبواب يقول باب المقولات والعبارة والقياس والبرهان والجدل والسفسطة والخطابة والشعر، لا يهمني أن تعرف يعني عناوين هذه المقالات، المهم جاء إلى كتاب النص، هذا قسمه إلى ثمانية أبواب تكلم فيها عن أهم المسائل المنطقية، سواء ما هو وصل إليه أو ما جمعه من التراث السابق. ثم بعد ذلك سار الأمر وله تلاميذ وله مدرسة، أصبح أرسطوطاليس بعد ذلك رأوا أنه لابد من كتابة مقدمة في علم المنطق، يعني أنت أرسطوطاليس وضعت لنا كتابا جيدا لكن نحتاج إلى مدخل، كيف نقول مثلا نحن مقدمة علم المنطق احتجنا إلى مدخل حتى ندخل في هذا العلم، كذلك قالوا لابد إذن من مدخل لكتاب أرسطوطاليس. فجاء رجل يوناني اسمه فرفوريوس، هذا رجل كذلك من علماء الإغريق المنطق الإغريقي، قال ألف كتابا سماه إيساغوجي، ألف كتابا سماه ماذا؟ إيساغوجي. إيساغوجي عندهم اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة المنطقية اليونانية، قيل معناها المدخل كأنها مدخل إلى العلم، وقيل معناها الكليات الخمس التي سنأتي عليها، الجنس والفصل والنوع والعرض العام والخاصة، وقيل أنها هي كلمة مركبة من مجموع كلمات. المهم هذه الكلمة اليونانية، جاء هذا العالم اليوناني وضع كتاب سماه إيساغوجي، نسميه المدخل، مدخلا إلى كتب أرسطوطاليس، وصار الأمر على ذلك. الآن الذي يهمنا الآن في الجانب الإسلامي، عندما بدأت حركة الترجمة في عهد هارون الرشيد وفي عهد المأمون خاصة، بدأت يترجم جميع ما عند الأمم الأخرى من الكتب، ومنها ما هو المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، ترجمت الفلسفة اليونانية مع علم المنطق، كانت متداخلة، وهذا في الحقيقة أيها الأحبة كان له أثر من المترجمين، المترجمون الذين كانوا عند السلاطين الخلافة العباسية كانوا كثير منهم من المجوس ومن اليهود وبعض المتأثرين بأفكار الفلسفة اليونانية من المسلمين أو من الذين ينتسبون إلى الإسلام، هؤلاء هم الذين اهتموا بجلب الفلسفة اليونانية إلى ساحة الفكر الإسلامي، وهذا كان أمر خطير جداً، ومنهم بدأ ظهور الخلاف والطوائف الإسلامية ليقضي الله أمرا كان مفعولا بدخول فلسفة اليونان. هم لم ترجموا فقط علم المنطق، قضايا العقول لم ينشأ ما نشأ، ولكن هم لم يترجموا فقط علم المنطق، هم ترجموا كذلك كلام الإغريقيين في الفلسفة وفي الإلهيات وما وراء الطبيعة وما يسمون الوجود المطلق. هذه الكتب عندما ترجمت بالكتب للسان العربي وقرأها كثير من علماء الإسلام، تأثروا بهذه المنهجية وبهذه العقلية في التفكير، وبدأ ظهور الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. إذن بدأت ترجمة الكتب كما ذكرنا. من تصدى لهذه الترجمة؟ يقولون ابن المقفع المشهور الأديب هو من بداية أو من أول من بدأ بالعملية الترجمة، فترجم ثلاث رسائل لأرسطوطاليس، ثم ترجمت بعد ذلك كتاب إيساغوجي، هذا الكتاب الذي وضعه فرفوريوس كذلك ترجم إلى اللغة العربية، لكن الترجمات في البداية كانت ركيكة ضعيفة لأنها تترجم من اللغة اللاتينية، كانت الترجمات ضعيفة لم تكن قوية، فلم يكن الكلام واضح، خاصة مثل علم المنطق العبارة مهمة، لا يمكن للإنسان أن يقول خلاص أنا أضع أي عبارة، التعبير مهم، فكانت ابتداء الترجمات ضعيفة وركيكة. جاء مجموعة من المترجمين ومنهم مترجمون وكذلك في نفس الوقت مفكرون، وأغلبهم للأسف لم يكن على منهج المرتضى، أغلب هؤلاء المترجمين الإسلاميين أو الذين ينتسبون الإسلام لم يكن على منهج المرتضى، وكثير منهم كان عنده نوع زندقة أو نوع إلحاد، فهم الذين انكبوا على ترجمة هذه الكتب، كتب الفلسفة والمنطق اليوناني، أمثال يعقوب بن إسحاق الكندي من أشهر علماء المنطق والجغرافيا، كذلك تلميذه أحمد بن الطيب الذي اختصر مجموعة من كتب أرسطو، ثابت بن قرة كذلك كان مهتم بهذه الكتب، ومتى بن يونس الذي قام بشرح كتب أرسطو، وإليه انتهت رياسة المنطق في المشرق الإسلامي. هؤلاء الأربعة كانوا من أبرز العلماء الذين اهتموا بترجمة كتب الفلسفة والمنطق اليوناني. بعدهم جاء رجل اسمه الفارابي، إسحاق ابن إبراهيم الفارابي. الآن الفارابي جمع شتات تلك الكتب التي ترجمها هؤلاء وأحسن ترتيبها. الفارابي جمع تلك الكتب له إضافات، لكنه أحسن ترتيبها ووضعها بشكل منظم. عندما وضعها بشكل منظم استطاع أن يوصل الأفكار التي يريدونها إلى الآخرين. لذلك عندما تقرأ في بداية الكتب المعاصرة يقول واضع علم المنطق، يقول هو الفارابي، لكنه في الحقيقة هو ليس الواضع المباشر لعلم المنطق. قبله كان كثير من العلماء الذين ترجموا كتب المنطق. الفارابي أتى لتلك الكتب، أعاد ترتيبها وصياغتها بشكل واضح وقلبها بقوالب سليمة صحيحة على فكرهم، ثم بعد ذلك انكب العلماء على كتب الفارابي. طبعا الفارابي له كتاب آراء المدينة الفاضلة وله عدة كتب. هذا الرجل كان عنده مشاكل في العقيدة، هذا الرجل لم يكن رجلا سويا في العقيدة، فمثلا كان يقول إن مرتبة الفيلسوف أعظم من مرتبة النبي، لأن الفيلسوف يصل إلى الحقائق، أما النبي فوظيفته هو يعني تسهيل الأمور على الناس، ترغيبهم في الجنة وفي النار. فكانت عنده مجموعة من الآراء التي يوجد فيها خلل عقدي، يعني نسأل الله السلامة والعافية وأن يكون تاب منها، ونحن لا ندري بخاتمته. ثم بعد الفارابي جاء ابن سينا، وابن سينا كذلك لم يكن مرتضا في عقيدته كما ذكرنا في ترجمة الزركلي له في الأعلام، وما نقل عنه أنه كان من أصحاب دعوة الحاكم وكان أهل بيته من الملحدين. فابن سينا هذا الرجل مشهور بالطب جاء إلى كتب الفارابي التي ضاع أغلبها، أعاد صياغتها وترتيبها وجمع ما تفرق منها، ويسمى وأصبح يسمى ماذا؟ الرئيس. فلقب ابن سينا عندهم في علم المنطق ماذا؟ أو في علم الفلسفة بشكل عام يسمى الرئيس. هذا هو حال يعني المنطق في الفكر الإسلامي. الآن هذا حاله في المشرق. الآن في المغرب الإسلامي وفي الأندلس تأخر ظهور علم المنطق أيها الأحبة. كان العلماء ابتداء هناك يعني أشد صرامة في التعامل معه في رفضه، حتى جاء عهد الخليفة المستنصر. في عهد الخليفة المستنصر بدأ ظهور علم المنطق على يد مجموعة من الأئمة كابن عبدون الجبلي وعمر الحراني، ثم جاءت الطبقة الثانية طبقة ابن الكتاني، والطبقة الثالثة طبقة ابن حزم وأقرانه. الآن كان موقف العلماء ابتداء من علم المنطق، وهذا ربما نتكلم عنه في الحكم الشرعي، ابتداء كان العلماء يحرمون النظر في علم الفلسفة والمنطق اليوناني، لأنه يعني وكان هذا الأمر حقيقة له يعني مجاله وله حظه من النظر، لأنهم بدأوا يعني يجدون تأثرا بكلام المناطق وبكلام الإغريقيين القدامى، ووجدوا الأمر يتسرب إلى العقيدة، فقالوا إذن هنا خلل، يجب علينا أن نحمي حمى الشريعة، فمنعوا النظر وحرموا النظر. لكن هناك مجموعة من العلماء أصروا على النظر كالغزالي ابن حزم الظاهري، وقالوا لابد من النظر، بل ابن حزم الظاهري كعادة عبارته يرى أنه من الجهل القول بعدم جواز النظر في تلك الكتب، بل ينبغي أن ننظر فيها حتى نستطيع أن نرد على العقائد الفاسدة وما شابه ذلك. لكن في الحقيقة نجد العلماء الذين تصدروا لقراءتها دخل عندهم بعض اللوثات العقدية، وهذا كل من يقرأ كتبهم يراها، التأثر بالمنهج الإغريقي أو المنهج الفلسفي اليوناني في التأصيل للعقائد، بل حتى التأصيل في المسائل جملة. انتهى مآل الأمر في الفكر الإسلامي بالنسبة إلى علم المنطق إلى مدرستين. مدرسة رفضت المنطق اليوناني، لم ترفض أصل مسائل العقول، لكن رفضت المنطق الأرسطي اليوناني، وحاولت أن تدون وتصنف قواعد منطقية عليها السيمة الإسلامية، ما يسمى عند كثير منهم منطق المتكلمين، كمثلا كأبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى، كذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له منهجه الخاص وذوقه الخاص في نقد الحد الأرسطي. وفي الحقيقة يعني الحد الأرسطي لم ينقضه فقط يعني العلماء المسلمون، بل حتى في الفكر المعاصر نجد العلماء في الغرب ينقضون الحد الأرسطي ويرون أنه عنده بعض يعني المنطق الأرسطي بشكل عام وخاصة نظرية الحد وعنده بعض النظرات المخالفة لقضايا العقول، وهذا شيء طبيعي أن ينقد. فليس كل ما تكلم به أرسطو طاليس كان صحيحا، وليس كل ما تكلم به كان خاطئا. طيب ننتقل إلى المبدأ الذي يليه. المبدأ الذي يليه قلنا هذا هو واضع علم المنطق، أو وضع علم المنطق. الاسم ونسبة وفضله هو الواضع، بعد ذلك الاسم الاستمداد حكم الشارع. ما اسم هذا العلم؟ هذا أسهل مبدأ، اسمه علم المنطق. هذا ينبغي على الطالب، يعني الطالب يطلب علم ما يعرف اسمه هذا يذهب. الاسم الاستمداد، مما يستمد علم المنطق أيها الأحبة؟ إذن أيها الأحبة عندما نتكلم عن استمداد العلم، أولا نتكلم عن استمداد العلم في هذا المبدأ. استمداد العلم أيها الأحبة يعني كثير من العلوم أخذت من علوم أخرى وترتبط بعلوم أخرى، لم تنشأ هكذا فجأة. لذلك مثلا أصول الفقه يرتبط بماذا؟ يرتبط بعلم الكلام ويرتبط بعلوم اللغة العربية، فإن جله كما قال القرافي رحمه الله تعالى يقوم على المسائل اللغوية. لذلك العلوم كما قلنا في أغلبها لا تنشأ هكذا مجردة ابتداء تنشأ من العقول، لا، أغلبها يقوم على شيء تستمد منه. أما علم المنطق أيها الأحبة فقد ذكر العلماء أن استمداده كان من العقل مباشرة، كان استمداده من ماذا؟ من العقل مباشرة، وإن كان يعني وظف علوما أخرى كالنحو. يعني ابن سينا في الشفا ينص على أن علم المنطق أساس فهمه علم النحو، لكن هذه استفادة وليس استمداد حقيقي. أما استمداد المنطق كعلم حقيقي أخذ من ماذا؟ من قضايا العقول. لذلك لما كان علما عقليا بحتا كان يمكن تفاوت العقول فيه، فهذا العالم يقرر قاعدة منطقية قد تنقض، لأن هذه القواعد المنطقية منها ما هو بدهي ومنها ما هو مجال للاجتهاد، فمنطق فلان فيها يخالف منطق فلان، يقول لك مثلا هذا الكلام مثلا ليس منطقيا. نعم هو ليس منطقي في منظوري، أنا قلت ليس منطقي، لكن قد يكون في منظوري غير منطقيا. فالمنطقية أحيانا منها ما هو مسلم ومنها ما هو اجتهادي، وأصل هذا العلم واستمداده من ماذا؟ من العقول، وإن كان استفاد من علوم أخرى. نحن لا ننكر أنه استفاد، بل كثير من مباحثه لا علاقة كما سيأتي معنا بعلم النحو وعلم اللغة، ولكن أصل هذا العلم عقلي. ثم قال وحكم الشارع. حكم الشارع في تعلم هذا العلم أيها الأحبة سنؤخره إلى ما سنذكره في النظر، لأن الأخضري رحمه الله تعالى، عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، نص على حكم الشريعة في تعلم هذا العلم. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، أي مسائل هذا العلم، والمسائل هذا هو المبدأ العاشر والأخير، وهو في الحقيقة كل العلم، لأن مسائل العلم هو كل ما ستدرسه فيه من القواعد والأحكام والأمور التي سنثبتها أو نتكلم عنها أو نناقشها. فهذا المبدأ ليس شيئا منصوصا عليه، وإنما هو كل العلم. الآن هذه المبادئ العشرة أنهيناها والحمد لله. قبل يعني أن ننهي هذا المجلس حتى نؤسس المجلس القادم، نقرأ سريعا سيرة الإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحفظ نظما لرجل ولعالم من العلماء أو يحفظ كتابا ويدرسه أن ماذا؟ أن يعرف سيرة هذا العالم، يعرف طلبه للعلم ويعرف اشتغاله به، حتى تنشط الهمم، وحتى نترحم على هؤلاء الأئمة الكبار الذين خدمونا وأبقوا لنا هذه العلوم. لذلك يعني هذه سيرة سريعة من سيرة الإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. قال هو الشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضري من أبرز علماء الجزائر في القرن العاشر الهجري، لقد أطبقت شهرته الآفاق، وغدت تأليفه تدرس في شتى حواضر العلم والمعرفة. فتأليف الإمام أصبحت منثورة في كل أحضان العالم الإسلامي، من بغداد إلى الأزهر بالقاهرة وإلى الزيتونة في تونس. ولد الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى سنة 920 للهجرة في إحدى البلدان في أو إحدى قرى الجزائر، من عائلة شريفة عرفت بالعلم والتقوى. والده العالم المدرس محمد الصغير وأخوه الأكبر أحمد الأخضري كان عالما ومدرسا أيضا. أخذ الإمام عبد الرحمن الأخضري عن كليهما الفقه وعلوم اللغة وعلم المواريث بعد أن حفظ القرآن وأتقن رسمه وتلاوته، ثم واصل تعلمه بجامع الزيتونة. تعلم على يد الإمام أبي يحيى بن عقبة من سنة 28، وأخذ بها على أبي عبد الله القلجاني، ثم عن ولده عمر، وكذا عن قاسم العقباني. وتقدم في الفقه والأصلين، يعني كان بروزه رحمه الله تعالى في الفقه، وخاصة الفقه المالكي والأصلين، أصول الدين وأصول الفقه والعربية والمنطق وغيرها. وشارك في الفضائل وتصدر للتدريس والإفتاء، وانتفع به الفضلاء، وكان متين الديانة زاهدا ورعا تام العقل مهابا مع حسن العشرة والملاطفة والتقنع باليسير، لا يخاف في الله لومة لائم، وأعرض عن الفتيا حين اختلفت الكلمة. دفن عبد الرحمن بمسقط رأسه في الجزائر. نقل عن أجدادنا وشيوخنا ومنهم الشيخ القرشي المدني رحمه الله تعالى مشافاة، يعني هذا صاحب السيرة يكتب أن الشيخ عبد الرحمن الأخضري كان عالما عاملا تقيا ورعا عابدا صوفيا، يقضي نهاره في التدريس، فإذا أما أقبل الليل أوى إلى خلوته يتعبد ويتحنث ويصلي أغلب الليل وقبل الفجر. يعني انظر الجمع بين العلم والعمل، يعني ليست قضية حفظ منظومات ولا كتابة وانتهى العمل، يجمع بين العلم والعمل. يعود إلى المسجد ليستأنف نشاطه اليومي في التدريس أو بالتأريف. وقد تناقل طلبة قجال، هذه منطقة الظاهر من مناطق الجزائر، خلفهم عن سلفهم أبياتا له كثيرة دونت، يعني وهذا رجل صاحب يعني كتابة رقيقة، وله قصائد كثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصيدة مشهورة بأنها القصيدة القدسية. هذه القصيدة. هو كان صوفيا لكنه كان يذم أصحاب الطرق الذين يهتمون بالبدع المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، يذمها جدا، فكان جيدا في هذا الباب. وهذه القصيدة القدسية له من أشهر ما صنف له في ذم البدع المشهورة عند غلاة الصوفية. مؤلفات: ألف الشيخ الأخضر رحمه الله في شتى المعارف العقلية والشرعية والفقهية واللغوية والرياضية، يعني انظر يتكلم في الرياضيات والفلكية. ومن أشهر مؤلفاته السلم المنورق في علم المنطق، هذا الكتاب الذي ندرسه من أشهر المؤلفات في الحقيقة لهذا الرجل، وألف وترجم إلى عدة لغات، ومنها ترجمة المستشرق الفرنسي لوسيان له في عام 1921، ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية، وقد عده من أعظم الكتب العالمية. انظر هذه المنظومة الصغيرة على بركتها، متى نظمها رحمه الله تعالى؟ كم كان عمره؟ 20. كان عمره 21 عاما فقط، وكتب الله عز وجل لها القبول. وهذا في أغلب الأحيان يعود سبحان الله إلى صدق نية المصنف، نحسبهم الله وحسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. وله عدة كتب، منها مختصر الأخضر في العبادات ونظم الجوهر المكنون، وهذا أيضا مشهور جدا عند طلبة العلم، وأرجوزة الدرة البيضاء، وشرح السلم المنورق، وصنف كتابا في شرح سلمه، وإن كان كتابه ليس علميا جدا ولكنه كتاب جيد، فك ألفاظ منظومته، ونظم السراج، ونظم الدرة البهية على نظم الأجرمية. توفي الإمام الشيخ عبد الرحمن الأخضر بقرية قجال، وقد اختلف في تاريخ وفاته، والمشهور أنه في 953 للهجرة، وهو يعني ابن 33 عاما. نسأل الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة أيها الأحبة بموعد الدرس، هو 4:15 وليس 5، حتى نحافظ على الدرس مستمرا بهذه الكيفية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.